السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق 16 من شهر الحجة من عام 42 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون درس بإذن الله كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. تقدم باب مواقيت الصلاة، ثم ذكر بعده باب الأذان، وهذا مناسب لأن الأذان يشرع بعد دخول الوقت. فقال رحمه الله: باب الأذان. والأذان هو لغة الإعلام، وهو شرعا الإعلام بوقت دخول الصلاة، وهذا إعلام عام للمصلين، إعلام عام للمسلمين بدخول وقت الصلاة، لأنه لا يجوز الأذان قبل الوقت، وذلك أنه يحصل تلبيس، ولأن أوقات الصلاة محدودة ابتداء، فلا يجوز الأذان قبل ذلك، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. سيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الأدلة في هذا، فيفهم من كلامه رحمه الله أنه لا يشرع الأذان لغيرها، وهذا محل اتفاق في الأذان على هذه الصفة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الأذان وصفة الإقامة. فالأذان للصلوات الخمس، ولهذا لا يؤذن للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف ولا للتراويح ولا للجنازة، ولا ينادى لها أيضا إلا صلاة الكسوف، فيقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، يحضر الصلاة. وهذا هو الأظهر بل الصحيح في أنه ينادى لصلاة الكسوف بهذا وحدها دون غيرها كصلاة الاستسقاء. أما العيدان فإنهما معلومان والناس يتأهبون لهما، فلهذا لم يكن نداء ولا شيء من هذا للعيدين، وهذا ثبت بالأخبار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم. فهو مشروع للصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة دون غيرها. وهل يشرع لسبب عارض سواء كان بعد دخول وقت صلاة أو في غير وقت صلاة؟ هذا قاله بعض أهل العلم كالشافعية، وروي عن بعض السلف أنه يشرع التأذين لطرد الشياطين، وهذا ورد في حديث في حديث عن صحابيين من رواية الحسن ابن أبي الحسن أبي سعيد البصري التابعي الجليل الكبير رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهذا ذكره في ضمن حديث طويل، وفيه: فإذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. ورواه البزار من رواية الحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا الحديث لا يصح، لأن الحسن لم يسمع منهما، والغيلان قيل إنها سحرة الجن تتغول تظهر في صور وتضل الناس، وتريعهم، والأذان يطردهم. هذا لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وفيه أنه إذا سمع الأذان ولى هاربا، جاء في صحيح مسلم حتى يكون مكان الروحاء وهنا نحو من 30 ميلا كما صحيح مسلم يعني عن المدينة. وجاء في صحيح مسلم ولى وله، في صحيحين له ضراب، وفي صحيح مسلم له حصاص أو حصاص، وعلى الخلاف في سبب هروبه، لكن دليل بين على أن الأذان يزعجه ويؤذيه، وذلك أنها كلمة التوحيد العظيمة التي هي سبب لإغاظة الشيطان. وثبت في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح أنه رحمه الله قال: بعثني أبي في حاجة إلى بني حارثة، قال: فذهبت أنا وصاحب لي، فبينما نحن نسير إذ نادى صاحبي من حائط ناداه باسمه، فالتفت فلم يرى شيئا، فرجع إلى أبيه أبي صالح السمان الزيات التابعي الجليل الكبير رحمه الله، فرجع إلى أبيه فأخبره، فقال: لو علمت أنك ترى هذا وقد تسمع هذا لما بعثتك. الحديث وفيه أنه قال: إذا سمعت هذا أو مثل هذا فنادي بالأذان، ثم ذكر له ما رواه عن أبي هريرة الحديث المتقدم، ففيه إشارة إلى أن أبا صالح يرى أن النداء بالأذان يطرد الشياطين، وأخذه مما ورد في الخبر، وهذا قاله بعض أهل العلم. قد ذكر مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم المدني العدوي المدني تابعي جليل رحمه الله أنه كان أميرا أو وضع على معدن لبني سليم، فجاءهم فشكوا إليه أنهم يتأذون من الجن في هذا المعدن، فقال: نادوا بالأذان، فعملوا بذلك، فكف الله سبحانه وتعالى عنهم شر الشياطين، فلم يسمعوا شيئا بالأذان. فلهذا قال بعض العلم إنه من عرض له مثل هذا ينادي بالأذان، وكأن هذا إذا قيل مشروعيته على وجه لا يحصل فيه تلبيس، مثل أن يؤذن بصوت عال عند قرب وقت الصلاة مثلا، أو يؤذن بوقت عال في أي وقت داخل البلد، فقد يوهم من يسمعه أن وقت الصلاة قد دخل، وقد يسمعه من في بيوت ممن يصلي فيها من النساء والمرضى وغيرهم من المعذورين فيعتمدون على هذا الصوت. فإذا كان قد انتفى التلبيس في هذا الضرر، مثل أن يكون في برية أو في مكان خال، أو مثل يكون في بيته هو، لأن هذا قد يقع أحيانا، وحوادث كثيرة تقع، وكثير من الناس يشتكي ربما من ما يحصل من أذية ويكون سببه الشياطين فيؤذن، فهذا سبب نافع في طردهم، ولأن المصلحة متحققة والمفسدة غير حاصلة بالتلبيس في دخول الوقت. وله أصل كما تقدم من حديث أبي هريرة، وقد قال به بعض السلف رحمة الله عليهم، ويشهد له الحديث المتقدم. والحديث قد الحديث كما تقدم هو من طريق الحسن، فيرجع إلى الحسن وهو منقطع، لكنه قد يقال هو من حيث الجملة ثابت إلى الحسن، فنقله عن هؤلاء، فقصراه أن يكون قولا للحسن رحمه الله، لأنه حكاه ورواه عنهما كما تقدم فيه انقطاع. قال رحمه الله: هو من فروض الكفاية، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجوز تعطيله كالجهاد. فإذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا عليه. نعم، ولا شك أن أو ذكر هو رحمه الله مسائل، منها أنه من فروض الكفاية، وهذه مسألة فيها خلاف، والمذهب أن الأذان والإقامة من فروض الكفاية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا كما صحيح البخاري ينتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، يعني على من بلغتهم الدعوة فلم يسلموا وأبوا وأصروا على العناد، فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الأذان الشعار الظاهر المؤذن بأن البلد بلد إسلام لظهور هذه الشعيرة العظيمة. وهذا لا شك دليل على أن ظهور الأذان من أعظم الشعائر، لأنه به يعرف أن هؤلاء من أهل الإسلام، لإظهار شعيرة الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجوز تعطيله كالجهاد. ولهذا لو اتفق أهل بلد على تركه، يعني يكون اتفاق على تركه، فهو اتفاق على تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام. ولهذا من قال إن الأذان سنة وكذلك الإقامة وخصوصا الأذان، فإنهم موافقون من جهة المعنى للقول بأنه فرض كفاية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أطلق طوائف من العلماء، أنه سنة. ثم يعني من هؤلاء كما يقول رحمه الله: من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، هذا نقله عنهم رحمه الله، أن هؤلاء الذين يقولون سنة يقول اتفق أهل بلد على تركه قتلوا. وقال: والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، ليس نزاعا في المعنى، ليس نزاعا في المعنى. ولهذا وجب إظهاره، ويكفي أذان واحد في مصر يبلغ أهل مصر، فإذا بلغ مثلا الأذان أهل جهة كفى، وإن كان فيه أكثر من مكان يصلى فيه، لكن يسن أن يؤذن في كل بقعة مما تقى فيه الصلاة. أما إذا كان لا يبلغهم صوت المؤذن، فيجب أن يؤذن في المكان الذي لا يبلغ صوت المؤذن، لأنه فرض كفاية. وإن أذن واحد أسقط الفرض عن أهله. قال رحمه الله: وهذه هي القاعدة في باب فرض الكفاية. قال رحمه: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، وهذا بلا نزاع بين العلم، وحكاه غير واحد، ولا يجوز، بل لا يجوز الأذان قبل الوقت. وكما تقدم أن الأذان قبل الوقت تلبيس، وهذا يعني حين يكون مع العلم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويكون في الحقيقة نوع استخفاف بأحكام الشريعة، حيث يؤذن قبل الوقت فيشبه في تضليل الناس، هذا لا يكاد يفعل. لكن يبين الحكم في هذا، وأنه لو وقع، ولهذا قال لا يجزئ الأذان قبل الوقت، ويتكلم عن مسألة الإجزاء، بمعنى أنه لو أخطأ إنسان فأذن قبل الوقت فلا يجزئ. أما مسألة التحريم يكون مع العلم، لكن المسألة مفروضة كما هو ظاهر المصنف في من أذن خطأ، هذا قد يقع، ربما يؤذن بعض المؤذنين على سبيل الخطأ في معرفة الوقت، أو النظر في الساعة، أو يقوم مستعجل فيرى الساعة فينتقل نظره فيظن أن الوقت قد حل فيؤذن، فهذا لا يجزئ الأذان قبل الوقت. ورد في حديث عند أبي داود ورد في هذا على إن العبد قد نام، ولكن صح أن هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وأمره أن يعيد الأذان مرة أخرى، وذلك أنه لا يحصل المقصود، قال لأنه لا يحصل المقصود منه، لا يحصل، لأن الأذان هو الإعلام، بل يحصل ضد المقصود، بل يحصل منه ضد المقصود، وهو أنه لو اعتمد على صوته من يسمعه فبادر بالصلاة فتكون صلاته قبل الوقت، ولا تصح الصلاة قبل الوقت، كما قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصلاة بين الوقت بين هذين أو بين هذين وقت، وهذا ورد في أخبار صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا محل إجماع، قال لأنه لا يحصل المقصود منه إلا استثنى رحمه الله، والاستثناء معيار العموم، والمعنى أنه في جميع الأوقات لا يجوز لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وهذا متفق عليه عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهذا مشروع في طول العام، كما ثبت في الأخبار في هذين الخبرين أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن الأذان بعد نصف الليل هذا موضع نظر، وإن قاله كما قال مصنف رحمه الله، والأظهر والله أعلم كما هو ظاهر من الأخبار في الصحيحين وبعض الروايات أن أذانهما متقارب، والأذان بعد نصف الليل وخصوصا في الليالي الطوال قد لا يحصل المقصود، وكذلك في الليالي القصار لقصر الليل، وذلك أن النفوس قد تضعف عن ذلك، في لأن المقصود من الأذان بعد نصف الليل الأذان من الأول قبل دخول وقت الفجر، هو كما في حديث مسعود ليرجع قائمكم، وكذلك يرجع القائم، وكذلك جاء في الحديث أنه كذلك الصائم الذي يريد أن يتهيأ بطعامه، ومعلوم أن السنة هو تأخير وجبة السحور، ولا يشرع تقديمها إلى مثل هذا الوقت، فمن جهة المعنى فيما يتعلق بالصلاة، ومن جهة المعنى فيما يتعلق بالصوم، أنه يشرع أن يكون قريبا من الفجر حتى يحصل المقصود في أكل وجبة السحر وهو تأخيرها، كما أن المشروع هو المبادرة بالفطر، ولهذا يكون قريبا من الأذان الذي يؤذن عند طلوع الفجر، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا ويصعد ذا، أن يرقى ذا ويصعد ذا، وجاء هذا أيضا عنها من روايات، وجاء في رواية أيضا عند النسائي هذا المعنى من رواية القاسم، والمعنى أن الوقت يعني قريب في الأذان أو ما بين الأذان الأول قبل طلوع الفجر والأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت، هذا من مصالحه، لا وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت، وذلك أنه يحتاج إلى التهيؤ والاستعداد، وأيضا ربما يمن الله عليه سبحانه وتعالى فيصلي ما كتب الله له قبل طلوع الفجر، ويحصل شيء من الذكر والمبادرة إلى الوضوء والاستعداد لصلاة الفجر، وهذا الوقت يوافق وقت النزول الإلهي من آخر الليل، فمصالحه كثيرة، والاستغفار ومستغفرين بالأسحار إلى غير ذلك مما يحصل باستعداده للصلاة وما يكون من النشاط في حضوره للصلاة. وأيضا من أعظم المصالح أنه يدرك الأذان الثاني فيسمعه وهو في حال طهارة قد تطهر ويكون على وضوء فيجيب المؤذن وهو على طهارة، وربما أيضا تكون إجابته للمؤذن وهو في المسجد، وهذا في من يصلي في المسجد. أما من يصلي في البيت من النساء وغيرهم من المعذورين فكذلك. فالمعاني والحكم التي تكون للجميع حاصلة ولله الحمد. لينتبه أن فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة، ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات، خلاف سائر الصلوات، لأنه في الغالب يكون مستعدا متهيئا. أما هذا الوقت فإنه يكون وقت النوم، أما تلك الأوقات فإنه يكون في النهار، وقد يحصل مثلا له رقدة ونومة. وقد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقيلون قبل الزوال، قبل صلاة الظهر، إلا في يوم الجمعة فإن قيلولتهم تكون بعد الصلاة، كما في حديث سالم بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. وليبين أنهم كانوا يقيلون قبل الصلاة في غير الجمعة، لكن ليس كالنومة التي تكون في الليل لأنه يكون استغراق فيها أكثر. أما هذه النوم فهي نوم في النهار، وهي راحة للبدن، فيكون احتياج للتهيئ والاستعداد للصلاة في نوم الليل أكثر وأشد حاجة من النوم الذي يكون في وسط النهار. قال رحمه الله: ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة، يعني قبل وقت الفجر. يعني لو أن إنسان مثلا ما اعتاد، يعني مؤذن لم يعتد الأذان قبل الفجر، يعني إنما يؤذن أذانا واحدا، فيبدو له أحيانا مثلا في السنة بعض الأيام أو في الشهر مثلا أن يؤذن، فالناس لم يعتادوا، الذين يسمعونه لم يعتادوا منه أنه يؤذن قبل الفجر، إنما اعتادوا الأذان منه قبل عند طلوع الفجر. فإذا أذن قبل طلوع الفجر على إرادة الأذان الأول هذا يحصل تلبيس عند الناس، لأنهم يعلمون أو اعتادوا منه الأذان عند طلوع الفجر، فقد يحصل أن فيغرر الناس بهذا، ولو قيل إنه قد يفعل هذا أحيانا فإنه أيضا لا تنتفي المفسدة، من جهة أنه قد ينسى فعله ثم يشق مراعاته والقيام والنظر هل الفجر طلع أو لم يطلع والواجب هو الإعانة على الحضور في الصلاة وعدم المشقة على الناس. فإما أن يستمر على الأذان في كل يوم، أو أن لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، هذا هو الواجب حتى ينتفي ما شاء المصنف من التغرير بالوقت. وأيضا يكون معه من يؤذن في الوقت، يعني إما أن يكون هو الذي يؤذن في الوقتين، يعني يؤذن قبل طلوع الفجر الأذان الأول لما تقدم، ويؤذن في نفس الموضع هذا أو في نفس المكان عند طلوع الفجر وإن كان قد يسمع التأذين من غيره فإما أن يؤذن هو أو يكون للمسجد مؤذنان، واحد يؤذن قبل طلوع الفجر والآخر يؤذن عند طلوع الفجر، كفعل بلال وابن أم مكتوم كما تقدم في الصحيحين حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. كذلك لما تقدم لا يجوز تقديم الإقامة على الوقت، وذلك أن تقديمها على الوقت يحصل به التغريب، ولأن الإقامة كما قال تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت، كذلك لا يؤذن قبل الوقت. لكن في الغالب أن هذا يندر ولا يقع، لكن قد يكون مثلا بعض الناس يعني أو في مكان مثلا لم يؤذن فيه مثلا، فلا يجوز، فلو أنه قيمت فلا يجوز ولا يجزئ، لا يجوز ولا يجزئ، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، إعلام للحاضرين. لكن في الغالب أنهم إذا كانوا حاضرين فإنهم يكونون قد تهيأوا للصلاة واستعدوا للصلاة، ويكون هذا عن علم بدخول الصلاة. لكن لو فرض أن مثل هذا وقع فإن هذا لا يجوز ولا يجزئ. قال رحمه الله: فصل. ويذهب أبو عبد الله والإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، ويذهب أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به لجمع الناس لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. وهذا ثابت أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك معناه من حديث أنس، وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فقالوا فتذاكروا أمر الصلاة، فقالوا يعني أنهم يضربون الناقوس أو البوق، الناقوس النصارى أو البوق لليهود، وكان هذا الأمر قبل النهي عن التشبه بهم. والنبي كما في رواية أحمد: والنبي كاره لذلك، كما عند أحمد كاره لذلك. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقم يا بلال فنادي بالصلاة. وحديث عبد الله بن زيد هذا هل هو المفسر لقوله في رواية ابن عمر: قم فنادي بالصلاة، أي نادي يا بلال بهذا النداء، أو أن النداء بالصلاة هو الصلاة يعني ينادى بها في الأسواق؟ وهذا هو الأظهر لاختلاف السياقين، وأن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه كان بعد ذلك، وذلك أن الصحيح أن الأذان لم يفرض إلا في المدينة، ولم يفرض إلا بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بدر. وثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من رواية إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق برواية عن علي رضي الله عنه، يعني رواه عن تابعي عن علي رضي الله عنه، والإسناد صحيح إلى علي رضي الله عنه، وفيه أنه رضي الله عنه ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وأن الناس كانوا في تلك الليلة ليلة بدر كانوا متفرقين في تحت الشجر، منهم من هو تحت كساء وإلى غير ذلك. فلما كان من آخر الليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة، أو قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، جاء هذا المعنى. وهذا يبين أنه كان ينادى بها، وأن بلالا كان ينادي بقوله الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وذلك أنه شق عليهم رضي الله عنهم هذا الأمر من جهة تحين وقت الصلاة، فوقتها معلوم لكن لم يكن شرع الأذان قبل ذلك، فالأمر دار بين أن يتركوا يعني أشغالهم وأمورهم فيبكرون إليها فقد تفوت بعض أمورهم، وقد تنشغل نفوسهم في صلاتهم عن بعض شؤونهم، وكانوا أصحاب فلاحة وأصحاب زرع، وربما تأخر بعضهم لأنه لم يسمع نداء ولا شيء ينادي به، فيفوت أمر ومصلحة في الدين، فدار الأمر بين تفويت مصلحة وحصول مفسدة، فشق عليهم رضي الله عنهم. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ثم بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بهذه الرؤيا العظيمة، وفيه ما ذكر عبد الله بن زيد وقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك، أي من الناقوش، فقول من ذلك، فقلت له بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذكر الأذان 15 كلمة والأذان 11 كلمة، وهذا هو الثابت في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، وفي روايات أخرى يعني أصنف يعني أشار إلى شيء من هذا. قال فلما أصبحت وتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. وهذا الخبر خبر صحيح رواه أبو داود، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن محمد إبراهيم التيمي، وقد جاء من رواية محمد عبد الله بن زيد عن أبيه عبد الله بن زيد، وجاء مصرح عبد محمد بن إسحاق، وجاء من طرق أخرى أيضا عند أبي داود، جاء عند أبي داود من رواية أبي عمير عن عمومة له من الأنصار، فذكر أنهم ذكروا قصة عبد الله بن زيد عن ربه، صحيح إلى أبي عمير وهو ثقة. وكذلك رواه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجال قال من أصحابنا، وأصحابه رحمه الله هم من الصحابة بل من كبار الصحابة، لأنه تابعي مخضرم كبير أدرك من عهد عمر نحو من 6 سنين رحمه الله. وجاء أيضا عند أبي داود من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وهو لم يسمع من بلال، لكن شاهد صحته روايته له عن أصحاب الله يذكرونه. وجاء عند أحمد بن رواية سعيد بن سيب عن عبد الله بن زيد، وإن كان فيه انقطاع لكن الخبر جاء له طرق أخرى، وجاء من رواية أبناء عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد، فالخبر صحيح ومشهور وخاصة بهذا السياق وهذه الرواية. وجاء في الرواية الصحيحة أيضا عند أبي داود أن عمر رضي الله عنه قال لقد رأيت والذي بعثه بالحق مثل ما رأى قال فلله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤيا وأمره أن يلقيه على بلال فألقاه عليه. قال رحمه الله فهذه صفة فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وإن أذن بالأذان المروي عن أبي محذورة فلا بأس، ولهذا قال وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، يعني اختلاف المباح من جهة جواز هذا وهذا، وإلا فالأمران مشروعان. ومن أهل العلم اختلفوا هل يلزم أو يشرع أذان بلال دون أذان محذورة أو أذان بمحذورة دون أذان بلال لما فيه من الترجيع وتثنية الإقامة، أو يشرع أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه ذكر قاعدة عظيمة أن السنن التي جاءت على هيئات متعددة لا يحسن ملازمة سنة منها وهجر سنة أخرى، مثل أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الأذان وهكذا مما جاء من هذا الجنس. وهذا هو الذي أراده رحمه الله من جهة الاختلاف هذا من التوسعة ولله الحمد. ولذا لا ينكر من قال هذا دون هذا، بل الأمران واردان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وأذان أبي محذورة ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث أبي محذورة عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17، يعني الأذان مثل هذا الأذان و15، لكن فيه ترديد الشهادتين وترديد الشهادتين حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله يخفض صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعود وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، ثم يعود إليهما رافعا صوته بالشهادة. اختلف العلماء هل يقول يرجع إلى الشهادتين يرفع صوته بهما قبل أن يخفض صوته بشهادة أنه محمد رسول الله، خلاف، لكن هو ثبت الترجيع فيه. فإذا أخذت 4 جمل وأضفتها إلى 15 جملة في أذان بنا كان المجموع 19 كلمة. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والإقامة 17، الإقامة 17، والإقامة مثل أذان بلال، إقامة أبي محذورة كأذان بلال بلا ترجيع، والأذان معلوم أنه ليس فيه قد قامت الصلاة، والإقامة فيها قد قامت الصلاة. فإذا أضفت قد قامت الصلاة مرتين إلى أذان بلال كان المجموع 17 كلمة. وهذا ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بذكر الأذان مفصل أنه ذكر الأذان والإقامة، وعند الترمذي قال 19 اختصره أنه قال علمه الأذان والإقامة أذان 19 والإقامة 15، وعند أحمد أيضا ذكر أنه 19 والإقامة 17، لكن وقع عند أحمد في التكبير في أوله مرتين. هذا لا شك فيما يظهر أنه وهم من بعض الرواة، لأنه في نفس الحديث عند أحمد علمه الأذان 19، فلا يكون الأذان 19 إلا إذا كان التكبير في أوله 4، يعني إلا إذا كان الأذان في أول 4، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلو كان الأذان مرتين لكان 17 كالإقامة. فهذا يبين أنه وهم، وجاء عند مسلم ذكر أربع التكبيرات أربع، وهي عند جاء عند مسلم ذكر التكبير مرتين في أوله، وعند أصحاب السنن ذكر التكبير في أوله أربعة، لكن جاء في بعض نسخ مسلم كما ذكر القاضي عياض أنه في أوله أربعة، وهذا يبين ثبوت أمرين في أذان بلال وأذان أبي محذورة. ولأحمد رحمه الله لما قيل له بذلك هو الأذان أبي محذورة وأنه أذنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكة وأذن بين يديه بلال، وأن هذا هو الآخر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إن هذا من باب التعليم لأبي محذورة، ليس على وهو الترجيع، هو الترجيع لا على أنه مشروع، إنما أراد أن يعلمه. وقد جاء في رواية الطحاوي ما يدل على أنه أخطأ في الأذان فأمره أن يعود إلى ذلك، لكن مما يبين أن الترجيع مقصود أن أبا محذورة استمر على هذا، وأن النبي علمه عليه الصلاة والسلام الأذان على هذه الصفة، هذا واضح أنه مقصود. وإن كان هناك معاني أخرى حتى يقولها سرا يكون أبلغ في الإخلاص، ثم يقولها ثم بعد ذلك يقولها يجهر بها، وذلك أن له قصة كما عند ابن خزيمة وغيره بالدارع بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان بعض صبيان قريش يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يسمعون يؤذنون، فكانوا يهذنون استهزاء ويحاكون أصواتهم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أصواتهم وسمع صوت غلام بينهم بارزا وأعجبه صوته، فدعاهم فقال أيكم الذي كان صوته كذا وكذا، يعني فقال أبو محذورة فأشاروا إلي وصدقوا، قال فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسعى على صدره ثم علمه الأذان، وعند ابن خزيمة غيره أنه داه صرة، قال فلم يكن شيء أحب إلي من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم دليل على أن تعليمه للأذان تعليم على صفة مقصودة، وهذا هو الأصل. ولو كان الأمر لشيء عارض أو لشيء يتعلق بمحذورة دون غيره لجاء ما يدل على ذلك، ولهذا كان أظهر أن الصفتين مشروعتان على الخلاف الترجيح بينهم، وإن كان الأكثر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وانتهاء حتى وفاته عليه الصلاة والسلام هو أذان بلال رضي الله عنه. قال رحمه الله ويستحب أن يقول في أذان الصبح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويستحب أن يقول في الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا الخبر له طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من طرق كثيرة، والحديث صحيح من حيث الجملة، وبعض رواياته فيها ضعف لكن ثبت من حديث أنس عند ابن خزيمة، وثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي، وأنه من السنة من حديث أنس كذلك، وجاء من رواية رحمن بن أبي ليلى عن بلال، فجاء من رواية من طرق كثيرة ذكر الصلاة خير من النوم، وهذه اللفظة إنما تقال في أذان الفجر عند طلوع الفجر، ولا تقال عند الأذان الأول، إنما تقال عند في الأذان الذي يؤذن به للصلاة. أما روايات إذا كان في الدعوة الأولى قلت الصلاة خير من النوم فهذا لا إشكال فيه، لأن الدعوة الأولى هي الدعوة التي تكون عند دخول الوقت، وذلك أن الدعوة الثانية هي الإقامة، والإقامة أذان. قال عليه الصلاة والسلام بين كما في حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه بين قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان لأنها إعلام للحاضرين، والأذان يدخل الوقت إعلام للغائبين، فلهذا يشرع الأذان. وكما عند أبي داود أن بلالا أذن رضي الله عنه أو أذن وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة، وأخبر أنه في بيته وأنه قجع وكذا، فقال الصلاة خير من نوم، الصلاة خير من نوم، فأمره أن يقرها في أذانه. فهذه اللفظة جاءت بروايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثبوتها قولا وفعلا عنه عليه الصلاة والسلام. ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء، أنهاني أن أثوب في العشاء. وهذا أيضا رواه الترمذي، لكن هذا اللفظ عند ابن ماجه، والحديث إسناده وإن كان ضعيف لأنه من رواية أبي إسرائيل الملائي إسماعيل بن خليفة، وهو صدوق سيء الحفظ، وهو ممن يغلو في التشيع، ممن يغلو في التشيع، وضعفه أكثر أهل العلم رحمه الله، أو ضعفه كثير من أهل العلم، فهو يعني ضعيف. وأيضا هو روى الحكم العتيبة ولم يسمع من الحكم ابن عتيبة، وكذلك له علة ثانية وثالثة، لأنه رواه الحكم العتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، وبلال لم يسمع، وعبد الرحمن أبي ليلى لم يسمع من بلال، لأن بلال رضي الله عنه قد ذهب إلى الشام وقد توفي في العام 19 رحمه الله ورضي عنه. فكان عبد الرحمن بن ليلى على كل حال في ذلك الوقت صغيرا، يعني إما يكون في المهد أو قريب من ذلك، يعني لو فرض أنه يعني أدركه أو كان قريبا منه، فالحديث ضعيف لهذه العلل، لكن ما دل عليه من المعنى وهو التثويب وأنه لا يثوب إلى الفجر، هذا واضح، لأن الأذان يشرع على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، فيؤذن كما شرع عليه الصلاة والسلام، والإقامة كذلك. وبين أن التثويب وهو النداء بهذا، والمراد به الصلاة خير النوم، وكذلك أيضا أي أنه في صلاة الفجر، وكذلك أيضا يؤخذ منه كراهية، بل حكى بعضهم بأنه بدعة، النداء بين الأذان والإقامة، النداء بين الأذان والإقامة بالصلاة، الصلاة يعني في النداء مثلا في المسجد ونحو ذلك، كان ينادي مثلا في مكبر المسجد ويقول الناس الصلاة الصلاة، إنما ينبه وينادى الناس بالصلاة من باب التنبيه في الأسواق حينما ينبهون إلى الصلاة ويدعون إليها، لأنها من باب التذكير والأمر بالمعروف، إنما المراد أن يكون على يدخل في صفة الأذان، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ولهذا قال ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجد يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. وفي رفع عند أبي داود، هذا حديث رواه أبو داود، وفيه أخرج بنا هذه البدعة، وهذا رواه أبو داود من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر أنه دخل مسجدا وأنه جعل ينام المؤذن بين الأذان والإقامة المسجد ينادي، وهذا لا شك أنه لا يشرع في المسجد لما فيه من الزيادة على المشروع ولما فيه من التلبيس، إنما النداء الذي يكون للناس ويكون التنبيه لمن كان خارج المسجد يدعو الناس إلى الصلاة، كما يمر أي إنسان مثلا في طريقه إلى المسجد أو في أي مكان بعد دخول وقت الصلاة ينبه الصلاة، يقول الصلاة الصلاة ونحو ذلك. فهذا هو الذي يكون دعوة للتذكير في وقت الصلاة. إنما الذي ذكر المصنف رحمه الله هو أن يكون على هذه الصفة المذكورة. قال رحمه الله: وفصل، ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة، متفق عليه. وهذا الحديث أصله وهذا في الصحيحين في حديث مطول رواه البخاري ومسلم من رواية أبي الدرداء، وهذا في قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في سفرة من أسفاره عليه الصلاة والسلام، واختلف هل تكرر، وإن كان الظاهر والله أعلم أنها في سفرة واحدة جاءت من رواية أبي الدرداء صحيحين، من رواية عمران ابن حسين أيضا كذلك، ومن رواية أبي هريرة عند مسلم، ورواية ابن مسعود، وذي مخبر الحبشي عند أبي داود وغيرهم. وفيه في الصحيحين من حديث أبي الدرداء فيه أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ أمر ثم غير المكان، وأمر بلالا فأذن، ثم بعد ذلك تهيأ للصلاة وصلى الركعتين ثم أقام رضي الله عنه. وبوب عليه البخاري رحمه الله، وهذا ما يبين مشروعية الأذان للفائتة، وذلك أن هذا الوقت هو وقتها، من نام عن صلاة أو ناسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها. أقم الصلاة لذكري. وإن كثرت الفوائت، يعني المسألة الأولى فيما إذا كانت الفائتة واحدة كما تقدم في قصة القصة التي وقعت له في سفره، لكن إذا كثرت الفوائت، وهذا أيضا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الخندق كما سيذكر مصنف رحمه الله، وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام التي بعدها، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام صلى الظهر، ثم قام صلى العصر، ثم قام صلى المغرب، ثم قام فصلى العشاء، رواه الأثر. وهذا الحديث أيضا رواه ومن هو أعلى منه رحمه الله، من هو أشهر، فقد رواه أحمد والترمذي والنسائي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله ابن مسعود. وفيه ذكر الأذان، في ذكر الأذان. وأبو عبيدة مختلف هل سمع أو لم يسمع، لكن حتى على قول بأنه لم يسمع منه كما هو المعروف عند الحفاظ، ومع ذلك جزم كثير من الحفاظ الكبار بصحة روايته عن أبي مثل يعقوب بن سفيان الفسوي، بل علي المديني رحمه الله أشار إلى أنه لم يسمع، لكن حديثه صحيح أو قال جيد، مع أنه لم يسمع. هذا من عظيم فقه هؤلاء الأئمة في الأخبار، وذلك أنهم حين يعلمون ثبوت الخبر بطريق آخر فإنهم لا يترددون في الجزم بذلك، وذلك أن أبا عبيدة أخذ أخبار أبيه كما تتبع العلماء عن أهل بيته الكبار وأصحابه الكبار، مما يجزم بثبوت روايته عنه، ثبوت روايته، ولهذا جزم كثير من الحفاظ بصحة روايته عن أبيه. ثم هذا الخبر أصله كما تقدم ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين كما تقدم في حديث أبي الدرداء. فإذا كان يشرع النداء للصلاة الواحدة الفائتة والإقامة لها، فكذلك من جهة المعنى يشرع فيما إذا كثرت الفوائد، فيما إذا كثرت الفوائد فإنه يشرع الأذان لهذه الصلوات والإقامة لكل صلاة، والإقامة لكل صلاة. وهذا دل عليه الأصل في أخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره حين يجمع، أنه كان يؤذن للأولى، يؤذن في الوقت ثم يقيم لكل صلاة، ثم يقيم لكل صلاة. ولهذا قال رحمه الله: وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، يعني كما تقدم، سواء هذا الجمع في الجمع المشروع الجائز، أو كان هذا الجمع لأسباب أخرى مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حين فاتته الصلاة يوم الخندق، مع أن هذا الخبر ثبت في الصحيحين من حديث جابر، والصحيح أنه تكرر في عدة أيام كما هو ظاهر من حديث ابن مسعود، وكذلك عند أحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري، لكن عن أبي سعيد الخدري هو عند الترمذي والنسائي وغيرهما هو أصح من حديث ابن مسعود، فيه الإقامة دون الأذان، وهذا يبين أيضا مشروعية الإقامة، لأنه حين تشرع الإقامة فالأذان كذلك، وكأنه سكت على ذلك في بعض الأخبار لأنه معلوم من هديه عليه الصلاة والسلام ومنقول في الأخبار الأخرى كما تقدم. ولهذا قال وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، إذا جمع بين الصلاتين فكذلك، يعني أنه يؤذن للأولى ثم يقيم، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. هذا واضح في أذانه عليه الصلاة والسلام لصلاة الظهر لما صلى في الوادي في عرنة حين توجه إلى نمرة بعدما طلعت الشمس يوم الخميس، توجه بعدما طلعت الشمس يوم حينما طلعت الشمس، وكان خروجه من مكة أو من أبطح يوم الخميس، ثم بعد ذلك بات بمنى عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح وطلعت الشمس توجه إلى نمرة، ثم بعد أن زالت الشمس وتوجه إلى الوادي في عرنة عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس صلوات الله وسلم خطوة واحدة، ثم بعد ذلك أمر بلال فأذن، ثم قام صلى الظهر، ثم قام وصلى العصر جمعا وقص ركعتين، ثم توجه بعد ذلك إلى عرفة ووقف عند الصخرات عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. وهكذا أيضا فعل في المزدلفة في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بأذان وإقامتين. ولهذا بين أن هذا الحكم كما هو مشروع في حال الجمع مشروع في حال الفوائد، أو ما هو في حكمها فيما هو في حكمها كما وقع له في الخندق. والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى هذه الصلوات بعد هوي من الليل، وقع في بعضها أنه صلى العصر والمغرب بعد صلى العصر بعد غروب الشمس، ووقع في رواية أخرى أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والمغرب بعد هوي من الليل والعشاء، كذلك في حديث أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما فلا بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة غير أذان، متفق عليه. قوله لما روي هذا يجري في كلامهم رحمة الله عليهم، ويقع في كلام أئمة كبار كالترمذي وإن كان حديث الصحيحين، لكن هنا يبين الاصطلاح تكون كلمة روية فيما يكون أخبار يروى بسند فيه ضعف أو فيه لين، لكن قد يقع في كلام مثل هذا ثم يتبين صحته من جهة العزو. وقول متفق عليه هذا بهذا هو لفظ البخاري، وهو أنه صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل منهما في المزدلفة، وفي مسلم أنه صلاهما بإقامة واحدة. والخبر عن ابن عمر الرواية ما فيها اختلاف كثير، فيها أنه صلاهما بإقامة لكل صلاة، وفي أنه صلاهما بإقامة واحدة، وجاء غير ذلك، فعنه ألوان واضطرب عليه في هذا. ولكن لو استدل رحمه الله بما جاء عن أسامة رضي الله عنه في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عنه بوجه واحد أنه ذكر أنه عليه الصلاة والسلام قام للمغرب وأنه أقام المغرب ثم كذلك أقام العشاء، لكن فيه أنه عليك بعدما صلى المغرب حلوا عن الرحال ثم قام وصلى العشاء. لكن حديث أسامة رضي الله عنه مع أنه دل على الإقامة إلا أن فيه مجرد إثبات الإقامة، ليس فيه أنه اكتفى بالإقامة، فإنما فيه أنه أقام. ولهذا في حديث أبي أيوب ذكر الصلاة وفي الصحيحين ذكر أنه صلى المغرب والعشاء ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولم يذكر أذانا ولا إقامة. وابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين صلاهما بأذانين وإقامتين، أذن للمغرب وأقام وأذن العشاء وأقام، لكن هذا من فعله رضي الله عنه، ليس فيه صراحة أنه مرفوع. ولهذا الصواب هو ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي هو مرجع في هذا الباب. ولهذا العلماء يلجؤون ويفزعون إلى حديث جابر هذا الحديث العظيم، وهو منسك طويل روى فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه إلى المدينة حتى فراغ من الحج بوداعه عليه الصلاة والسلام وخروجه من مكة، منسك عظيم يفزع العلماء إليه في حين تختلف الأخبار عنه في هذا الباب. ومن أهم المسائل في هذا هو مسألة الإقامة والأذان في المزدلفة. ولهذا في عرفة لم يختلف عنه عليه الصلاة والسلام، حديث جابر أنه أذن للظهر وأقام ثم أقام للعصر، والمعنى واحد. في عرفة جمع تقديم، في المزدلفة جمع تأخير، والمعنى واحد. ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وذلك أن الصلاتين في الوقت الواحد، في الوقت أن الصلاتين حين تجمعان حكمهما حكم الوقت الواحد، ووقتهما سواء كان هذا على سبيل الجمع أو على سبيل الفائتة، فهو إعلام بدخول الوقت. وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة الأولى إن كانت مجموعة وإن كانت فائتة، إن كانت فائتة. وهذا واقع كما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فالإعلام يكفي مرة واحدة لأنه إعلام بدخول إعلام بوقت الصلاة، ثم بعد ذلك يقيم للصلاة، ثم يقيم بعد ذلك للصلاة الأخرى لأنه إعلام بإقامة الصلاة الثانية. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي يدل عليه المعنى الصحيح الموافق للأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال فصل: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات. وهذا محل اتفاق من أهل العلم أنه لا يصح الأذان إلا من مسلم، وذلك أنه لا تصح عبادته فلا يصح أذانه. ثم هو أيضا يجري على أحد القولين في المسألة، كما هو قول الحنابلة والمالكية وقول الشافعية، أنه يشترط النية للأذان. بعض العلم قال لا يشترط النية للأذان إلا أنه لا يصرفه إلى غيره كما قول الشافعية، ومنهم من قال لا يشترط النية مطلقا، ولو أنه أذن لقصد التعليم فكان أذانه في أول وقت قالوا يصح الأذان. لكن القول الأول وظاهر أنه قول الأكثر أنه لا بد من النية، لا بد من النية. ولهذا لو أنه كبر مثلا بنية الإقامة غافلا عن الأذان، غافلا عن الأذان، ثم لما بلغ الإقامة تذكر أنه لم يؤذن، كرى أنه لم يؤذن، من قال إن شرطه النية قال لا يصح، لأنه أذن بنية الإقامة لم يؤذن بنية الإعلام بدخول الوقت، ومن قال إنه لا تشترط لا تشترط النية قال يكمل أذانه يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويصح منه الأذان يصح منه الأذان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بالنيات يقوى به القول الأول، وهذا عموم يدخل فيه جميع هذه الأعمال، وهي عبادة عظيمة وهي الإعلام بدخول الوقت. ولا يشرع الأذان، وقال ولا مجنون كذلك لأنه من غير أهل العبادات، والمطلق الطفل الطفل الذي لا يميز، أما من كان يعقل فهذا فيه خلاف سيذكره رحمه الله. قال ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن لأنه يشرع في رفع الصوت، ولسنا من أهل ذلك، ولا الخنث المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا. وهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف، لكن قول الجمهور أنه لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة ولا يصح منهن، وذلك أن الأذان مشروع على صفة الرفع ولا يشرع لها رفع الصوت، ولهذا لا تؤذن للرجال، والإقامة تبع للأذان، فلا يشرع أذان على صفة غير الصفة المشروعة فيكون إحداثا في الدين، فإذا كان هذا غير مشروع على هذه الصفة فلا يكون مشروعا للنساء. والمرأة كما في الصحيحين أنها إذا كانت بين الرجال وسهى الإمام فإنها لا تنبه بالقول، لا تنبه بقول بالتسبيح، إنما تنبه بالتصفيق مع أنها في حال صلاة، فهذا إما يبين أنه غير مشروع في حقهن. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، لكن وهذا روه ابن أبي شيبة من رواية ليث بن أبي سليم، وجاء عن ابن عتبة عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال أنا لما سعدان قال كيف أنهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى، كأنه توقف المسألة. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما سئل عن ذلك قال إنه ذكر إنه ذكر، فهذا يبين أن المسألة خلافية. أما حديث ورق أم ورقة الذي رواه داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تؤذن وأن تؤم أهل دارها، فهذا الخبر لا يصح، الخبر ضعيف الإسناد، وهو عند أبي داود. قال رحمه الله في أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادة، فالثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما، وهذا فيه وجهان، وهذا المراد من كان فسقه ظاهرا وكذلك الصبي العاقل. لكن الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كان خاصة في الصبي، إذا كان المراد أذان الصبي الذي يعتمد في دخول الوقت، يعتمد في دخول الوقت، فإنه لا يعتمد فيه أذان الصبي. أما إذا كان في أذان الصبي الذي يعتضد به ولا يعتمد عليه، مثل أن يكون قد أذن وأذن هذا الصبي، فمثل هذا أذانه يصح ولا بأس بذلك، إنما المراد أذان الصبي الذي يكون يعتمد دخول وقته. ومنها علم من قال إنه كما يصح صلاته يصح أذانه، وكذلك ما يتعلق بالفاسق، وذلك أنه تصح الصلاة منهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عامر بن سالمة الجرمي رضي الله عنه جعله إمام قومه رضي الله عنه، وهو في البخاري، وكان 76 سنين وكان يأمهم رضي الله عنه. وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن مطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان سهل سمح، فإن كان أذان فإذا كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤدره الدار قدر. هذا الخبر لا يصح. وذكر عبد الهادي في رسالة اللطيفة في الأخبار التي اشتهر عند الفقهاء أنه لا أصل له، والخبر كذلك لا يصح. لكن ما يتعلق بالأذان الملحن وهو التطريب به وتحسين الصوت، وهو غير الأذان الملحون الذي يقع في تغيير للمعنى، إنما الأوراد الملحن الذي فيه تنطيط ومد، فهذا إذا لم يكن ملحونا ولم يكن متكلفا فهذا لا بأس، وإن كان متكلفا فكما قال عمر بن العزيز يعني أنه قال له أذن أذانا سمحا كما في نحو ما أراده في هذا الخبر، لكنه عن عمر بن العزيز كما في البخاري معلقا أنه أمره أن يؤذن أذانا سمحا، وهذا هو المشروع وهذا هو السنة وهو الذي عليه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يشرع تحسين الصوت به كما قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن زيد ألقه على بلال فإنه أندى، والنداوة تشمل رفع الصوت به وتحسين الصوت به، والصوت الذي تسمح به الطبيعة والنفس بلا تكلف هو الصوت الذي يكون حسن، وما زاد على ذلك بإيقاعه على إيقاعات معينة يخرج به إلى الأذان ملحن ويحصل التكلف، وربما يمد ما لا يمد ويمط تمطيطا حتى يخرج به عن وضعه في صفته الشرعية، فهذا هو الذي يكره أو يحرم. أما الخبر كما تقدم فهو لا يثبت، لكن الأصل كما تقدم في أنه يجب أن يكون الأذان على ما جاء في السنة في صفته وفي أدائه. قال رحمه الله: وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، يعني كما أنه مع الحدث الأصغر يصح كذلك يصح أذان الجنوب لأنه كحدث أصغر، لكن هذا القياس مع الفارق لأن الحدث الجنابة حدث أكبر وله أحكام تختلف عن الحدث الأصغر حتى في دخول المسجد والمكث في المسجد، فالقياس فيه نظر. قال: والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة، والأظهر والله أعلم السنة والمشروع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مهاجر القمود: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. هو في حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث الآخر أنه توضأ، وفي حديث مهاجر القمود أن توضأ وصلى عليه، وحديث ابن جهيم وأخبار كثيرة أنه تيمم ورد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في السلام فالأذان باب أولى أن يكون إنسان على ذكر، لكن إذا كان يريد دخول المسجد فالسنة في هذا أن يتوضأ، الأكمل أن يغتسل، لكن لو ترتب على ذلك تأخر فإنه يتوضأ ثم يؤذن، وهذا الوضوء يخفف حدثه ويكون بين الحدثين، يعني هو دون الحدث الأكبر وهو أكبر من الحدث الأصغر وأكبر الحدث الأصغر، ولهذا هذا الوضوء يشرع لمن أجنب في الليل أجنب وأراد أن ينام، لما كما في صحيح عن ابن عمر أنه قال: أيرقد أحدهم جنبا؟ قال: نعم إذا هو توضأ، إذا هو توضأ. فالمشروع أن يتوضأ صح عن الصحابة رضي الله عنهم كما سلم سعيد منصور بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله ابن كثير رحمه الله أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا كانوا مجنبين يتوضؤون ويجلسون في المسجد. ثم قال رحمه فصل مستحب المؤذن، هذا لعله يأتي إن شاء الله في درس آتي، نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم علم النافع وعلم الصاحب مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.